وذلك يقول بشر الحافي رحمه الله: بئس العبد الذي لا يعرف نعمة الله عليه إلا في مأكله ومطعمه ومشربه. نعم والله بئس العبد هذا، ما يعرف نعمة الله عليه في الإسلام ولا يعرف نعمة الله عليه بالهداية. انظر الآن المليارات اللي يعيش على وجه الأرض، في آخر الإحصائيات 6 مليارات وأكثر من 200 مليون، ومع ذلك 6 مليارات هؤلاء اللي كفار خلص، والمليار والمئة مليون يقال عنهم مسلمون أخلاق، مهما معدود كل أهم شيء بس يحمل بطاقة أنه مسلم، ولا فيهم القبوريون فيهم الوثنيون، معدود كل من يقول أنه مسلم معدود في هؤلاء. فتأمل يعني كيف فضل الله عليك الذي جعلك مسلما مستقيما تعرف ربك، وحرم هؤلاء. هل يحتاج إلى شكر؟ والحمد لله جل على الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.